أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن الله إليكم، كثر في هذا الزمان تتبع الرؤى والاهتمام لها بما يعني أشغل الناس، حتى أن بعضهم يعني يبني أمور على هذه الرؤى. فيا حبذا لو كلمة يا شيخ يعني تنبيه للناس عن هذا. على كل حال، الرؤى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وردت عنه الأحاديث في شأن الرؤيا، وأثنى على المؤمن بأن رؤيا المؤمن لا تكاد يعني تخالف بل تصيب، وأن الرؤيا جزء من كذا وكذا، جزء من النبوة، 48 جزء من أو 47 على اختلاف فيما ورد. هذا الأصل، وأصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، ورد في هذا الشأن. لكن مهما كانت الرؤيا صادقة فإنها لا يبنى عليها حكم شرعي، لا يبنى عليها حكم شرعي بعد عهد الرسول عليه الصلاة. أما في عهده فلا شك هناك أحكام يعني ثبتت بالرؤيا، لكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كرؤيا الأذان ورؤيا ليلة القدر وبعض الرؤى التي وردت فأقرها عليه السلام. فالاعتبار بإقراره هو عليه السلام لها، لا بكون الرؤيا رؤية من قبل أناس من الصحابة رضي الله عنهم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إلى الرؤيا، ولا يمكن أن ينسخ بها حكم أو يزاد أو يخصص أو شيء من ذلك بإجماع أهل العلم، إلا ما يرد أحيانا عن بعض المنتسبين إلى العلم من بعض الفقهاء، فهم يتساهلون في هذا الباب ويعولون على بعض الرؤى، وهذا صحيح خلاف الصواب. والمحققون من أهل العلم كما ذكرت لا يلتفتون إليها، لكن الرجل الصالح يستأنس بها في خاصة نفسه، وقد تكون كرامة من الله سبحانه وتعالى، فقد يرى شيء ويصدق في حقه فهذا شأنه. أما كونه في شأن الأمة فهذا قد يكون والله أعلم، قد تكون كرامة، لكن لا ينبغي أن يغتر بها ولا أن يعلن للناس. فبعض الناس يتبجح ويقول ورأى فلان وكذا في شأن الأمة، وما يكون من إما انتصارات أو نسأل الله العافية هزائم أو أمور يعني تعم الأمة كلها، فهذا لا ينبغي الإنسان أن ينساق وراءه ولا يردد أو يكرر هذه الرؤى ويعب تعبيراتها ولا يحرج الناس. وكذلك المؤمن لا ينبغي أن يتسارع إلى هذه الأشياء، فالرؤيا إنما هي في خاصة الإنسان التي رآها، إلا مثل ما قلت قد يكون رأى في حق الأمة فهذا لا يتسارع إليه ولا يعول عليه إلا بعد التحقيق والتثبت، وأن الذي رآها رجل صالح وتواتر فقد يستأنس بها إلى حد ما، وتكون على سبيل إما البشارة أو التحذير من أمر ما، والله أعلم. والخلط يا شيخ بين أضغاث الأحلام وبين الرؤية، وكذلك مثل ما ذكر الأخ يعني قد تكون كما في قصة يوسف عليه السلام، فيعني الذين حول الملك لما رأى رؤيا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لكن لما عرضت على النبي الكريم يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبرها وعرف المقصود منها، وأن فيها نوع من ترتيب شأن الأمة ويعني العناية بها، وهذا كان يعني إرهاصات ليوسف عليه السلام أنه سوف يقوم بهذا الأمر الذي رآه الملك. فهذه أمور خاصة، لكن ما ينبغي أن نقول كل من رأى رؤيا أنها بمثل هذه المثابة، وأن الناس العامة يقولون أضغاث أحلام ويأتي المعبر يعبرها ولها أصول. هذه كرامات كرامات لا تكون إلا لمستحقيها وهم قليل نادر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. أحسن الله إليكم. يقول: معنا امرأة في رحلة العمرة تبلغ من العمر 60 سنة، ليس معها محرم وليس لها أحد، وتعجز عن السعي في العمرة وتطلب مني أن أسعى بها على كرسي متحرك، فهل إذا سعيت بها ولست أنا بمحرم لها هل لي أجر أم علي وزر؟ هذه المرأة أصلا من أحضرها؟ الأصل من يعني من يعني قبل أنها ترافق الحملة بدون محرم حتى ولو كانت 60 أو 70 أو 80 سنة؟ فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نص في هذا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم هي يعني لو كان هداها الله عندها شيء من العلم والفقه أو من الحكمة تعرف أنها عاجزة، لا بد لها من إنسان يباشر أمورها ويقوم بمساعدتها، فلا أنصح الأخ بأن يتولها ويترك. إما من النساء من تقوم بشأنها، من النساء يتولين أمرها ومساعدتها في الطواف والسعي، ولا ينبغي لك أن تتعرض لهذا، وتوعظ هي والنسوة كلهن أن يتقين الله، ولا تخرج إحداهن مهما كان الأمر إلا مع ذي محرم من زوج أو أخ أو أب أو ابن أو غيرهم من المحارم. أحسن الله إليكم. يقول: في لهجتنا يقلبون لفظة اللعنة إلى نعلة، فهل إذا قلت أنعل بدل ألعن يكون هذا لعنا؟ لا شك العبرة بالمقاصد، فكون اللفظ يعني يحصل فيه نوع من التقديم والتأخير أو الكلمة، وهذا معهود في بعض قبائل العرب، عندهم نوع من الكلمات يعني يقدمون في الكلمة ويؤخرون، كلمات معروفة يذكرها المحققون، فقد يكون هذا من هذا القبيل، فهي حتى ولو لم يتلفظوا بنفس لفظة اللعنة ويقدمون حرفا على آخر فهي هي، فالمعنى فلا يجوز إطلاقها. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة ابني أتت إلى هذه البلاد لمشاهدة زوجها، وكان برفقتها أخيها، وعند وصولها للميقات لم تعقد النية لأداء العمرة، ولكن تفوهت بكلام مع المجموعة بقولها: لبيك اللهم عمرة، ولم تدخل إلى البيت الحرام ولم تطف، بل رجعت مع زوجها، فما الحكم الشرعي لهذا وهي الآن أتت لأداء العمرة؟ كيف يعني عند الميقات؟ يعني هي أصلا ما تريد العمرة وقد مضى على ذلك أكثر من 5 أعوام، لكنها عندما أتت في المرة الأولى لم تعقد بقلبها، ولكن مع المجموعة قالت لبيك اللهم عمرة. يعني هذا في نوع من التناقض فيما يظهر لي. يعني هي تقول إنها ما ناوت العمرة، لكن أثناء تلفظها بهذا ماذا تقصد عندما قالت لبيك اللهم عمرة؟ هل مجرد أنها يعني لسانها لما سمعتهم قالت مثل ما يقولون، وهي لا تريد العمرة أصلا؟ فإذا كانت فعلا لا تريد العمرة أصلا لأمر ما، إما عليها العادة أو ترى أنها متعبة أو لأي سبب كان، فالحاصل إذا كان في قلبها ومعتقدها أنها لا تريد العمرة إطلاقا، فهذا الكلام الذي جرى على لسانها لا يدخلها في العمرة، لا يدخلها في العمرة، لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي على كلامها ومسؤوليتها تقول لا تنوي العمرة لا أولا ولا أثناء التلفظ. فهي إذا كانت لما تلفظت يعني تريد أن تردد معهم مجرد ترديد، فالذي يظهر إذا كان هذا المقصود، وخاصة أنها تخبر أنها دخلت مكة ولم تطف ولم تسع ولا شيء من هذا القبيل، اعتبارا بأنها ما كانت تنوي العمرة، فالذي يظهر لي أنه لا شيء عليها. أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا أن المذاهب الأربعة لا تجوز الدعاء في السجود إلا بما ورد في القرآن من الأدعية، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، المذاهب الأربعة هذا ما هو صحيح. في بعض أهل العلم يعني ذكروا هذا وهو القول الأضعف والمرجوح، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يرد هذا القول. أما الدعاء أما السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء أو ألحوا بالدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. فلم يقيد عليه السلام، بل يعني أمرنا ورغبنا في الاستكثار من الدعاء في السجود، ولم يقيده بما ورد في القرآن أو ورد في السنة، بل بما فتح الله عليك. ولكن لا شك أنك عندما تدعي بأدعية الأنبياء وما ثبت عن الرسول عليه السلام هذا يعني أفضل وأولى، مع أنه ورد النهي عن تلاوة القرآن، يعني لا تقرأ القرآن وأنت راكع وأنت ساجد. يا علي، وجه الخطاب لعلي رضي الله عنه، فإذن وأنت ساجد ما تتلو القرآن، لكن إذا تلوت آيات الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فإذا كنت تتلو آيات الدعاء على نية الدعاء فالصحيح أن هذا لا يعني يتناوله النهي. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التفاؤل ببعض الشهور دون بعض لنزول الأمطار؟ لا يجوز. قضية التفاؤل أو التشاؤم بزمن دون زمن أو يوم دون يوم أو فالشهور كلها شأنها عند الله سبحانه وتعالى واحد، لكنه فضل بعضها على بعض، ففضل رمضان على سائر الشهور وفضل الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم يعني لها فضل ومزية ولها أحكام يعني تختص بها عن بقية الأشهر، وبالأخص شهر محرم وأيضا شهر ذي الحجة فهو من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وفيه الحج وفيه الأضحى وفيه، فلكن كنا نتفائل بشهر دون شهر في شأن الأمطار فلا. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول ما المقصود باليقين؟ هل هو الموت أم الوصول بالعمر إلى سن معين؟ أكثر أهل العلم يفسرون اليقين بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون أي الموت، أي اصبر على عبادة ربك يعني كما جاء في دعاء يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى أن قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فتوفني مسلما أي أكون ملازما للإسلام مستمسكا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ من ليبيا أتقاضى مرتب شهري من الدولة منذ 7 سنوات بدون عمل بتكليف من الدولة إلى أن يتم تعييني إلى جهة معينة، ما الحكم في ذلك؟ ما في شيء، إذا كانت الدولة موفقة وتصرف لمن يعانون من البطالة فهذا حق لهم من بيت المال، هذا حق واجب لكل مسلم، بل لكل مواطن حتى ولو لم يكن مسلم، إذا كان من أهل الذمة من أهل البلد من نصارى البلد أو من يهود البلد مقيمون، فيجب على ولي الأمر إذا انقطعت بهم السبل وليس لهم أعمال أن يصرف لهم ما يسد حاجاتهم ويؤمن لهم السكن الذي يليق بهم والمركب الذي يناسبهم والمعيشة التي يحتاجون إليها، هذا أمر واجب على الدولة لا تمن به على أفرادها. أحسن الله إليكم. يقول عندي مؤسسة مقاولات ومكفولين منهن مهنهم مختلفة، يقول لي يريدون أن يأخذوا أعمال باسم المؤسسة مقابل دفع 2.5% كمصاريف إدارية للمؤسسة من قيمة العطاء الذي يعملون به، يعني فهل هذا العمل جائز؟ ما أدري والله، هذا يحتاج إلى يعني تدبر، يعني لو يتصل الأخ حتى استوعب السؤال ما استوعبته. أحسن الله إليكم. يقول نحن جماعة من الجزائر جئنا إلى العمرة فأحرمنا في الطائرة، يقول نزلنا إلى مكة لمدة 10 أيام ثم رجعنا لزيارة المدينة لمدة 5 أيام ثم نرجع إلى مكة، هل نحرم بعمرة أخرى من ميقات المدينة؟ هذا شيء طيب حسن، ما دام أنكم يعني أديتوا العمرة الأولى ولبثتم ما لبثتم في مكة ثم أتيتم المدينة وسوف يكون طريقكم مرة أخرى على مكة، فهذا شيء طيب ومستحسن أن تأتون بعمرة أخرى، فبين العمرتين يعني أكثر من 10 أيام، وخروجكم من مكة أصلا لم يكن من أجل أن تأتوا بعمرة أخرى بل لزيارة المدينة، فاتفق لكم أنكم سوف تعودون إلى مكة مرة أخرى، فلا شك أنكم كونكم تعودون بعمرة أخرى أفضل. أحسن الله إليكم، يقول عندي أخي طلق امرأته لأسباب عدة فأنبه ضميره فأرجعها بشروط، لكنها لم توفي بالشروط، فاتفقنا نحن العائلة على تشجيعه في طلاقها على اعتبار أنها امرأة ناشز والله يشهد على ما نقول، فهل نكون أعنا على المنكر مع العلم أنه طلقها مرة لنفس الأسباب؟ هذا ما يعني نستطيع أن نتكلم فيه، فهي أمور شخصية عائلية حتى تعرف الأسباب، يعني الداعية إلى هذا يعني هل الزوجة ظالمة أو مظلومة من قبل الزوج، فلا بد من الاتصال، يعني يتصل الأخ حتى يستوضح عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز القراءة الجماعية للقرآن في المناسبات وكذلك للأموات؟ لا تجوز بصفة جماعية، أما بالنسبة للأموات فهذه بدعة وأمر محدث، أما في المناسبات فإذا يعني ندبوا أحدهم للقراءة وهم ينصتون فهذا شيء طيب وحسن ويسمعون قراءته، أو يتناوبون يعني مقرئ وآخر وثالث، فهذا أفضل ما تشغل به المجالس، قراءة القرآن أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو المواعظ. أما أن تكون قراءة جماعية لا على سبيل التعليم تعليمهم فهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول وضعت الحكومة الجزائرية قانونا يقضي بجمع الزكاة من طرف لجنة خاصة التي تقوم بتوزيعها على الشباب بدعمهم بالقيام بالمشاريع مع إلزامهم برد هذه الأموال بعد مدة من الزمن، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، هذا ما تكون من الزكاة، يعني كان ما ندري عن قانون الحكومة، لكن ينبغي أن يكون القانون إذا كانوا صادقين في جباية الزكاة من المسلمين فينبغي للمسلمين أن يتجاوبون مع الحكومة ويدفعون الزكاة إذا عرفوا أن الحكومة سوف تضعها مواضعها وتعطيها الفقراء والمساكين إلى آخر من سماهم الله سبحانه وتعالى. أما أنها تدفع للشباب على سبيل الإقرام ثم تستعيد منهم فما حققت يعني المطلوب من الزكاة، لأن الزكاة تقتضي أن نملكها لهؤلاء يملكونها ولا تسترد منهم، أما الإقراض فبابه آخر، الحكومة ممكن تنشئ صندوق للإقراض تقرض من تشاء بشروط معينة وتستعيد هذه القروض، أما الزكاة فحكمها أنها تجبى من أهل الزكاة وتدفع وتصرف لمستحقيها تمليكا لهم ولا تسترد بحال من الأحوال إلا إذا تبين أنه غير مستحق لها. أحسن الله إليكم، يقول هل صحيح أنه إذا زرت قبر والدي أو والدتي وسلمت عليهم هل يسمعونني وماذا أقول في دعائي لهم؟ أما ما تقول في الدعاء فهو الذي علمنا إياه الرسول عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها وغير ذلك غيرها من الصحابة رضي الله عنهم لما علمهم، قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم السابقون والحمد لله إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا كل عافية إلى آخر ما ورد، وتسميه السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا أخي يا ولدي، يا جدي يا جد إلى آخر، تسميه باسمه السلام عليك يا فلان. وقد ورد أن الميت ترد إليه روحه ويرد على المسلم عليه، لكن قد لا يعني لا تسمع أنت هذا، وهذه حال البرزخ، الحياة البرزخية الله أعلم بحقيقتها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من أتى زوجته في دبرها وما كفارة ذلك؟ هذا حرام بالإجماع وبالنص، وتسمى اللوطية الصغرى. فهذا أول شيء، الزوجة لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تمكنه، وإذا أصر يجب أن تطلب الفسخ، وعلى وليها أن يتولى هذا الأمر ويفسخ عقدها من هذا الرجل الفاحش، هذا لا يجوز. وإذا تاب يتوب الله عليه، ولم ترد كفارة في هذا إلا أنه يتوب ويندم ويستغفر ولا يعود، لكن الزوجة لا تمكنه بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم بيع القات؟ لا يجوز. الصحيح الذي ثبت عند أهل العلم أن القات يدخل في فصيلة الأشياء المخدرة والمفترة، وهذا الذي يقوله المحققون، وإن كان بعض إخواننا هداهم الله ممن ابتلوا به يقول لا ليس كذلك، لكن المتجردون المنصفون يقولون هو داخل في فصيلة الأشياء المفترة، والدخان والشيشة والأشياء هذه، فلا يجوز تعاطيه ولا تسويقه ولا زراعته ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم، يقول أحدهم وضع المصحف على الفرش في يوم الجمعة، يقول فتحدثت معه وقلت له هذا خطأ، فهل هذا يؤثر على جمعتي؟ ما ينبغي يعني، والإمام يخطب، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغيت، فما بعد سكوت الإمام أو تناول المصحف فارفعه بيدك ثم بعد سكوت الإمام تذكره. أسئلة كثيرة تسأل عن تكرار العمرة. ذكرنا أيضا مرارا أن العمرة لم يرد عن السلف أنهم يكررونها، وخاصة الخروج للتنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها، هذا لم يكن مأثورا ولا معهودا، فلا ينبغي لك أن تكرر العمرة، بل تقتصر على عمرة واحدة فقط لا لك ولا لغيرك، إلا ما ذكرنا عن إخواننا الجزائريين، إذا جلست في مكة ثم خرجت إلى المدينة واتفق لك اتفاقا أنك تعود مارا بمكة، فالأفضل أنك تأتي بعمرة أخرى. أما الخروج من مكة من أجل أن تأتي بعمرة أخرى حتى ولو قلت أرجع إلى المدينة أو إلى الطائف، كل هذا لا ينبغي، بل تقتصر على عمرتك وتقضي الوقت كله في مكة طوافا وصلاة وذكرا وتلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.